الجميل شفته بكيت رب الغفور في قلبي نور وانا روحي شمعة في كل بيت الليل طويل وانا ابتليت والنور جميل شفته بكيت رب الغفور في قلبي نور وانا روحي شمعة في كل